يعني ضرورة. يدل على حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات، إلا أنه طعن في الصحة. فقد وقع في حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم في حديث كبيرة في تحريم ثمن الكلب، تحريم بيع الكلب، ثم أيضا يعني بالإضافة إلى ما ورد فيه من النصوص، هو يعني من الأشياء التي خلاف المرؤات، يعني مثل الكلاب وبيعها، يعني هذا شيء تنفر من النفوس. ولو بدل بشائع نعم؟ بدل بشائع هذا نفسه نفسه يعني بدل ما يبيع الدراهم بعها بشائع نتيجة واحدة بيعها بثمن يستعمل كلب واستغنى عنه واعطاه واحد اهداه اليه ما في باس، والممنوع هو البيع، اما كونه يبيع او يرسل قال لا ما في باس. وكذلك الرجال، لأنه لا فرق بين الرجال والنساء، ولكن يأتي ذكر النساء لأن في الغالب يعني إنه يكون منها مثل هذا العمل، مثل النائحة، لأن النائحة الغالب أنها تكون من النساء ليس من الرجال، لكن لو حسب الرجال أنه ناحوا فلهم وعيد النائحة، الوعيد الذي يحصل النائحة يصير للنائح، ولكن لكون النياحة الغالب أنها تكون من النساء لضعفهن وقلة صبرهن جاء التنصيص عليهن، ولكن ليس معنى ذلك أن الحكم يخصهن، بل الرجال مثلهن إذا وجد منهم شيء من ذلك. وكذلك لا عن المصور، لو كانت مصورة، لو كان فيها امرأة مصورة أيضا داخلة في المصور، فالدم الرجال والنساء واحد. والذي وقع في الوشم أيوة نعم إذا شك على شكل إنسان صار مش تصوير، يعني أكثر من تصوير، صار يعني إيجاد يعني صورة مجسمة، وهي أكبر وأعظم من الصورة اللي هي مجرد صورة، أشد، كلها حرام. الشيء الذي يعني يكون مستر ويكون يعني واجبه هو اجتنابه وابتعاده وعدم استعماله. والذي وقع في الوشم هل تكفيه التوبه يا شيخ؟ نعم تكفيه التوبه ويبقى الوشم على وقعه. اذا كان انه يعني ما يزال الا بمشقه ما يزال الا بمشقه وبمضره ما في مانع يبقى. نعم. كثيرة التي نادي أجوه وليس فيها محدود يترك الإنسان الذي فيه بلا والله هو الذي ينبغي في عادة لا يشتريه ولا يقنيه ولا يستعمل ويستعمل الشيء المباح التي فيها السلام فيها العافية. كان فيه بالنسبة للصور الفوتوغرافية صور الكاميرات هل تدخل في التحريم؟ نعم صور مطلقة سواء كان عن طريق الكاميرا أو عن طريق الرسم. إن كانت نصفية إن كانت نصفية يعني نصف الجسم أي إنسان يعني لا نصف إذا كان رجل ما فيها بأس لا أقصد إلى وإذا كان يد ما فيها بأس وإذا كان الرأس وما حوله هذا هو اللي فيه صور شيخ يعني من أنا الحرم كاميرات الصورة الثابتة إلا أن بس متحرك تطلع هذه لحظة ثم هذه لحظة ثم هذه لحظة وهذا كل لحظة يطلع صورة. يجوز للفائدة تناقل المشاعر نفس الحج هذا يجوز التصوير لا يجوز حتى وإن في فائدة التصوير لا يجوز